بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا في البطن مسلما صالحا عابدا ذاكرا حافظا للقرآن الكريم وعاملا به. اللهم اجعله بارا بوالديه وأهله. اللهم حسن خلقه وأخلاقه. اللهم أعذه من شياطين الإنس والجن. اللهم سهل ويسر حمله وولادته. اللهم أقر عيني به. اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا ذكيا واجعله سليما معافى، ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرا. اللهم أصلح لي ذاتي وذريتي. اللهم ارزقه جمال الخلق وحسن الخلق وقوة الدين والبدن وسعادة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب طفل الذي في البطن من السعداء. اللهم اكتب له عمرا طويلا مليئا بالصالحات ورزقا واسعا محفوفا بالبركات. اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا. اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم اهدنا وأعنا على تربيته تربية صالحة. اللهم اهده واهد به واكتبه من الصالحين لا من الطالحين، ومن السعداء لا من الأشقياء يا رب العالمين. اللهم إن كنت قدرت هذا الجنين أسألك أن تجعله سليما معافا من كل عاهة وبلاء، وأن تجعله في أحسن صورة يا رب العالمين. اللهم اجعله من عبادك الصالحين واهده واهد به. اللهم وأنبته نباتا حسنا واجعله من حفظة كتابك بمنك ورحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،